الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نأتي إلى الحديث الخامس. الحديث الخامس الحديث اللي حكينا عنه اللي يوضع جنبا إلى جنب مع الحديث الأول، اللي هو خلاصة الكلام عما يسمى البدعة. البدعة حتى الناس لا تنشغل فيها كثيرا. البدعة خلاصتها بعد ما أنت عرفت كيف يعبد الله، أي شيء خارج هذا في عبادة الله بدعة باختصار. مرة ثانية، أنا عرفت كيف يعبد الله، أذكار الصباح والمساء، الفرائض، النوافل، السنن، الكذا، أي شيء في العبادة خارج هذا أنا بألفه من عندي، بحطه يعني والله ليش عم بتفوت على البيت دائما لما بتفوت هيك بتفتح باليسار؟ برتاح بس هيك يعني، بصراحة متعود. آه هاي مش بدعة، لا أنا عم بفتحها علشان هيك أتقرب. لا هاي صارت بدعة. أي شيء متعلق بعبادة لله بمزاجك ما حكى الله عنه ولا رسول صلى الله عليه وسلم هذا اسمه بدعة. ولذلك يقول العلماء في ستة أشياء إذا اجتمعت في فعل من العبادات صار اسمه بدعة. سببه، سبب هذا الشيء ليش عم تعملوا؟ إذا عم تعملوا لله، إذا عم تعملوا لسبب آخر تقربا صار اسمه بدعة. اثنين، جنس الفعل. إيش يعني جنس الفعل؟ أنا عم بتقرب لله بإني أفجر سيارة، أفجر سيارة مش إرهابي هيك، عم بتقرب إلى الله بإني أنحر خنزير، جنس الفعل غلط، هاي بدعة. ما دام صار اسمه عبادة. السبب، الجنس، قدره. الله أمر بخمس صلوات بدي أعملها ستة، أربع ركعات بدي أعملها خمسة، هيك بدي أخشع زيادة. طيب لا، كيفيته، الله أمر بالصلاة بهذه الطريقة، لا أنا بدي أركع بطريقة مختلفة لأن الركوع حسب اليوغا بيعطيك نتائج مش عارف إيش. طيب لا، هاي بدعة كمان. زمان ومكانه، آخر اثنين، زمان ومكان. الله أمر بزمان معين لعبادة معينة أنت بتعملها بزمان مختلف، الله أمر بمكان معين لعبادة أنت بتعملها بمكان مختلف. أي عبادة سبب طبيعتها أو جنسها، كيفيتها، زمانها، مكانها، قدرها، عبادة غير اللي حكى الله للرسول صلى الله عليه وسلم اسمه بدعة. ولذلك ما بدون الدخول في التفاصيل تبعت أنه طب المولد النبوي، طب مش عارف إيش، طب اللطميات وعاشورة وكذا، ما دام لم يقره كعبادة الله سبحانه وتعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ما عدا ذلك في الأمور الحياتية هاي مسألة ثانية، هاي مسألة ثانية. بيوت عالية، ميكروفونات، سيارات، مش هاي ما لها علاقة في الدين. من أحدث في أمرنا هذا يعني الدين ما ليس منه فهو رد. ومع ذلك الناس اللي بتعرف أنه بعض العلماء اعتبروا أن الوقوف على المنبر لأنه عبادة، طبعاً أنا عم بحكيها أمانة بس حتى تكون منقولة لكم، لكنه هذا مش الرأي الراجح طبعا، أن استخدام الميكروفون فيه بدعة. ليش؟ لأنه اعتبره ضمن الدين، ضمن الوقوف، وأن الوقوف هذا من الدين، وبالتالي طالما أنه من الدين إذا الميكروفون صار إيش؟ صار بدعة. طيب طبعا هذا الكلام مرجوح يعني مش بالأصل. طيب نرجع لشغل التخيير والتسيير شوي، انه هلا حكيت انه فعليا في اشياء بتخير فيها، فطب فعليا هاي الاشياء الخير فيها تحت اراده ربنا. انا ما فعليا كل اختياراتك ضمن مشيئه الله طبعا، لأنك اي خيال غير ذلك انت كانك عم تقولي انا بدي اطلع خارج منظومه الكون اللي الله خالقه، وهي مستحيله عقلا. يعني انت وين ما لفيتي ودرتي في الاخر انت ضمن الكون اللي الله خلقه، والكون اللي الله خلقه بكل احتمالاته المليارات، خلينا نحكي من الاحتمالات، الله يعلمها. طب بالنهايه احنا ابدا من الخلق، وفعلا كل شيء مسير، وبنهايه الكون كله شيء معين معلوم عند الله، خلينا هيك لا نستخدم شيء معين معلوم عند الله، لكن داخل هذا المعلوم عند الله الله منحك الاختيار. هلا وين حتختاري؟ هاي قصتك انت، انت وين سؤالك؟ انه طب افرض انا بدي اختار شيء الله ما بده اياه، صار بطل خلق. يعني أنت كأنك عم تنزع صفة من الله سبحانه وتعالى، وهي أنه تقل قدرته في هذا الجانب عشان أنا أفلت منه. بالنهاية هو خلاني كان قبل لي أني أختار الإشي الغلط. لو أنا مثلا هذا الكلام، هذا الكلام كيف تعرفيه؟ يعني قضية قبل لك شيء معين كيف حتعرفيه؟ بعد شغلك صح؟ عشان هيك كل الكلام في أمر الجبر والاختيار في نظري كله كلام فارغ طالما ما اشتغلنا. يعني أنا بعرف إيش مكتوب في اللوحة المحفوظ الآن؟ ممتاز. مين اللي يملك الآن إني أسكر اللابتوب وأمشي أسب عليكي أشكرك أحكي كلام لطيف؟ ولا مين اللي يملك هذا الآن؟ الآن من الذي يملكه؟ أنا. أنا أي خيار من اللي أنا حكيتهم يعلمه الله، يعلمه الله. الآن أنت وين المشكلة؟ زي كثير من البشر من زمان إلى الآن، طيب علم الله هذا لأي درجة داخل في قراري؟ طيب علم الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا هو شامل لكل خياراتك، فأنت إيش ما عملتي في الآخر هو ضمن علم الله الأزلي. السؤال هو طب ليش ما بيصح لي أطلع برا علمه؟ بطل خالق هيك. يعني أنت عشان هيك بحكي لك فيها شبهة ندية مع ربنا في الكلام هذا، أنه أنا بدي أعمل إشي ما بيصح له يقول لي لا عليه، بطل خالق، بطل خالق. أعطيكي مع فارق التشبيه، يعني هاي الأمثلة للأسف الواحد بطل يستخدمها مع أنه الكلام فيها خطير شوي. لما أنت تيجي تحكي على ولي أمر عم بيعطي لابنه مجموعة اختيارات كلها في حيز سيطرة الأب، عندك اليوم بدك تروح تأكل مع أصحابك للساعة كذا، ولا تقعد في البيت تلعب الجيم الفلاني، ولا مش الخيار لك، وأنت تعلمين مسبقا كولية أمر ابنك وين حيروح. طيب لكنه في الحقيقة، في الحقيقة تركي له الخيار الأولين قضية. طب ليش بس عندي هالأربع خيارات يا ستي؟ خليهم بستة، 10، 50، مليون، مليار، لساتها تحت علم الله سبحانه وتعالى. إحنا إيش نغلبنا حقيقة؟ إيش نغلبنا؟ أنا نفسي يكون عندي القدرة إنه ما يعرف. لا لا عن جد، إحنا بنلف وندور على هاي في الآخر. أنا عبد وهو سيد، إذا ما سلمنا لهذه والله بنتغلب. يعني اللي عم بيلحد في الآخر شو عم بيسوي حقيقة؟ شو عم بيسوي؟ يعني هل خرج من دائرة الإله؟ هل خرج من دائرة المنظومة الكونية اللي هو عايش فيه؟ لذلك في الآخر أنت اختاري، اجتهدي أن تختاري الأفضل، واعلمي أنه أولا وآخرا الله سبحانه وتعالى قال لك ترى عندك خيار. عشان كان دائما بستدعي كلمة الغزالي إذا تتذكروها تبعت قذائف الحق، واحد قال له الإنسان مسير ولا مخير؟ قال له في الغرب مخير وفي الشرق مسير. قال له أنا عم بسألك سؤال ديني، ما تقول يعني لا تدخل لي السياسي. قال له ما جوابك سياسي، جواب ديني. قال له الإنسان في الغرب علم أن له عقلا يستخدمه فاستخدمه، فأصبح مخيرا يسير الإنسان الذي في الشرق الذي ما زال يتساءل هل لي عقل فأستخدمه. بعدين مثال حلو قال أما الذي في الغرب فألقت لي الحياة في تيارها فعلم أن له ذراعين فاستخدمهما فنجا إلى الشاطئ، وهذا الذي في الشرق ما زال يتساءل هل لي ذراعان فأستخدمها فألقت لي الحياة في جوفها. أنت اللي مطلوب منك أنك تعرفي. زي ما دائما بحكي، واحد بيجي بيقول الله ليش خلقني في المدرسة، وحيدخلوا الفصل الخامس ولا ما حيدخلوا؟ ومش ممتاز، ضل اسأل هاي الأسئلة، حيجي ليلة الامتحان حيلطم. المشكلة وين سوء الأدب؟ بعد ما ضيع على حاله بيجي بيقول لك آخر السنة الإدارة كانت بدها ترسبني، أنا بعرف في نظرية مؤامرة علي، هو أصلا بده يدخلني على النار من البداية. طب ما في غيرك كان أذكى منك درس وعمل اللي عليه وانبسط ولعب جيم وطلع مع أصحابه وأجى ليلة الامتحان نجح، وأنت حتطلع عليه وهو سينظر إليك من الجنة إلى مقامك في جهنم والعياذ بالله. القصة بالآخر اعمل اللي عليك وبس. هذا زي ما أنا بحكي، بعد ما تعمل اللي عليك وتقابل الله سبحانه وتعالى اسألي اللي بدك إياه، ليش خلقنا هيك؟ ليش هالغلبة في الدنيا؟ طب كان خليتنا في الجنة على طول عن جد. لكنه ما في أي منطق يستدعي هذه الأسئلة بلا عمل، مع أنه الدين هو اللي بيريح ويطمئن ويعطي للإنسان إجابات على أسئلة وجودية لا الإلحاد بيجاوب عليها ولا غيره. طب إذا عندي هذا الإشي ليش رايحة على تلك الزاوية ومشغولة فيها؟ أنا برأيي أنه هذا مش واقعي، بلاش أسمي إشي يعني. على الأقل مش واقعي. ما حنخلص اليوم بعرف هذا الموضوع. إحنا كمان نفس الشيء لأولادنا ما عم نفهم النظرة، يعني مش إشي مكتوب، إشي معلوم. لا هو مكتوب، مكتوب، بس كلمة مكتوب بين قوسين مع فارق التشبيه، مع فارق التشبيه الله سبحانه، يعني مع فارق التشبيه. ليش أعطيكي مثال حصل معي في لبنان؟ جتني واحدة ببنتها، بنتها الله يهديها طبعا من هذول ضحايا الأنمي وما أنمي مشطوبة تماما البنت الله يهديها. المهم فقلت لها فأول ما بلشت تحكي قلت لها أنت بتحضري كذا وتعملي كذا، سبت علي وقامت وسبت مسبة وسخة. طيب اف وورد استخدمت معي، قامت بعدين رجعت. طبعا بعدين الام لما اجت بعد شوي قالت لي انا بعتذر لما طلعت، قالت لي انا ما بحب حد يكون فاهمني لهالدرجه. طيب وجت عند واحد مشكلته انه بيفهم السياده يعني لزوم في هذا الشان يعني. قالت لي كيف كيف؟ قلت لها ترى اسمعي، الواحد من خبرته البسيطه بيكون عارف انك اذا ماشي هون حتوصلي لهون، خط واضح. هذا المثال ليش استدعيته؟ هذا وانا عبد الرحمن مخلوق ضعيف ما بعلم غيب ولا بطيخ، ويمكن تطلع لي قصه تطلع هي الاستثناء اللي انا ما بعرفه. لكن ليش عم بطلع صح؟ ما هو انا مر علي 5000 واحد زيها قبل هيك، يعني 5000 طبعا رقم يعني مجازي مبالغ. كثير مروا علي كثره مشاهدات افلام على باربي على كرتون على مش عارف مين على انمي على على على على حضور هاي التطوعيات الفاضية ومش عارف إيش، عم بتوصلها إلى درجة أسئلة وجودية ما في إلها إجابة، قراءات عدمية وعبثية، بتكره حالها، بتصير تقارن حالها ببطلات هوليوود وبطلات الأنمي وكذا. هذا لحظة أنا عم بحكي وأنت ابتسمتي إنه والله عن جد هذا اللي عم بيصير، وأنا مين؟ وأنا مخلوق، وأنا مخلوق، فكيف بالخالق؟ لا عن جد، فكيف بالخالق؟ يعني ولذلك لما بنحكي مكتوب الله سبحانه وتعالى وهو خارج الزمان والمكان علم الأمر مسبقا، فتلقائيا من البداية هذا مكتوب، هذا مكتوب عليك. هل الكلمة مكتوب هنا يعني تندرج تحت القضاء والقدر؟ نعم هو هذا كل الحديث هذا عن قضية الإيمان بالقدر. يعني أقصد لو غير الاختيار، يعني في شيء أنت مجبر أيضا فيه. طبعا. هل القضاء والقدر يدخل ضمن أيضا المخير؟ نعم لكن السؤال وأنا هذا اللي فكرت حتسألي أول ما بلشتي، نحن محاسبون على ماذا؟ على اختياراتنا ولا على ما أجبرنا عليه؟ على اختياراتنا قولا واحدا. هذا من يريح بالدين. يعني أنت كما قلتها سابقا، أنا مش محاسب على كوني عبد الرحمن العراقي ابن اللبنانية اللي نشأ في الموصل وبعدين راح على الكويت وبعدين هاي أشياء أنا مش محاسب عليها، أنا محاسب على أفعالي الاختيارية بعد بلوغي وعقلي ونضجي، محاسب. ما عدا ذلك أنا مش محاسب على كوني مش أشقر وعيون خضر، أنا مش محاسب على هذا. طيب هي يمكن محاسبة على هذا لأنه اختارتني. طيب لا عن جد أنا مش فاهم قصدي. يعني من الأشياء المريحة في ديننا أن حتى قضية القدر والتسير والتخير أنت محاسب فيه على إيش؟ على خيارك. وحتى الاختيار هذا الله بيحكي لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبيأخذك فقط على الإشي اللي تعمدتي ما تعمدت قلوبكم. طيب والإشي اللي أنت عملتي قصدا ووعيا وكذا وراح يتجاوز عن الجهل وراح يتجاوز، بل أكثر من ذلك ستأتيه بقراب يعني الأرض كلها مغفرة خطايا، بيجي بيقول لك ترى في بطاقة اسمها لا إله إلا الله محمد رسول الله حافظين لك إياها في أعمالك، راح تطيش بها كل السيئات. بعد هذا الواحد إيش بده؟ ولذلك أنا من الأشياء العجيبة أنني لم ألقى يوما في حياتي داعية عالم مشتغل بالملف الديني الدعوي يسأل هذا السؤال. مرتاح، أنا مسلم وأعلم أنني هو سيد وأنا عبد يعمل فيه اللي بده إياه، أنا مرتاح وهيك وراضي. طب ما احنا راضيين بأمريكا وإسرائيل يعني جايين على يعني عن جد أنا مستغرب، احنا عم بنسلم حالنا بطريقة غير عادية لكمية استعبادات من مخلوقات لنا. نيجي عند الخالق وبدنا نتنمرد، لا انا بدي اياه يعطيني الحرية. ما في حرية مطلقة، ما في هذا الوهم تبع الحرية المطلقة مش موجود. في الاخر انت ضمن ضوابط وقوانين، جاذبية حاكميتك، غرائزك حاكميتك، كونك في مجموعة معينة محكومة. اعطيني شيء واحد ممكن يتخيل العقل انفلات وحرية مطلقة، ما في. طيب بالمناسبة من يريد الرجوع إلى يعني إلى شيء من هذا القبيل، مشكلة الشر، كتاب مشكلة الشر أو مشكلة الشر تبع سامي عامري، في فصل جميل يجاب عن هذا. من الناس اللي كتبوا كتابي في نظري جيدة جدا، وإن كان فيها مسحة هيك مغالية في الأشعرية شوي، اللي هو الله يرحمه ويغفر له الشيخ البوطي في كتاب الإنسان مسير أم مخير، الإنسان مسير أم مخير. وفي مقطع بسيط في كتاب قذائف الحق للشيخ محمد الغزالي، اللي بده هيك يقرأ قراءة من الأصول هيك مرتبة كتاب شفاء العليل، شفاء العليل لابن القيم، بس هذا كتاب بده صبر واللغة تبعته قوية شوي، والأحاديث فيه يعني النصوص اللي بيسوقها ابن القيم كثير قوية.